بحب من غير أمل، بحب من غير أمل، وقلبي راضي وسعيد وإن طال علي الأجل. أنت الحبيب الوحيد، أشوف جمالك يوم وتغيب عليا سنين، أشوف جمالك يوم وتغيب عليا سنين، وأسهر ما أشوفش النوم، وأسهر ما أشوفش النوم، وأفضل في حبك آمين. أكون معاك في الليالي وقلوبنا تفرح سوا، أكون معاك في الليالي وقلوبنا تفرح سوا، ويمر بعدك ببالي، ويمر بعدك ببالي، أبكي آلام الكوى. أشوف جمال الحياة وياك وقلبي حزين، أشوف جمال الحياة وياك وقلبي حزين، أشوف جمال الحياة وياك وقلبي حزين، حيشوفها من وياك بعدك مش كلمة. يتمنى يبلغ منى، اللي يقاسف هوى يتمنى يبلغ منى، وانا اللي قلبي بيصبر وهو فائد رجاء، وانا اللي قلبي بيصبر وهو فائد رجاء. كفاية عطلك عليا، كفاية عطلك عليا، معاك لروحي كفاياتك عليا وحب روحك لروحي وان فرقتنا الأسية حبك في قلبي يا روحي.